يقول: والدتي مريضة وطريحة الفراش، نسأل الله أن يشفيها، وتحتاج للرعاية، هل يجوز أن أصلي في البيت لأجلها؟ نقول: إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم، يعني تحتاج وأن تكون خارج البيت وما في جنب أحد، إذن هذا عذر في البقاء بجانبها. لكن لو ما كانت تحتاج أو يوجد غيرك وخصوصا من النساء فاذهب إلى المسجد ولا تترك صلاة الجماعة.